الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فوددت والله أيها الإخوة أن أكمل القوة الثانية. تذكرون لعلكم من الأسبوع الفائت أن للإنسان قوتان، قوة علمية وقوة الإرادة، وتحدثنا بشيء من الاختصار أو بشيء كبير من الاختصار عن مسألة القوة العلمية، وقلنا لعلنا نفرد لها شيئا على حدة. وكان موعدنا اليوم عن الحديث عن القوة الإرادة اللي هو العمل اللي هو ثمرة العلم، أن تنبعث الجوارح بعد أن استقر العلم في قلبك، أن تنبعث جوارحك بالعمل. والعلم لا يصلح من غير عمل، كما قال ابن عساكر وغيره: هتف العلم بالعمل فإن أتاه وإلا رحل. لكن في الحقيقة اعترضني في هذا الأسبوع ما يحدث لإخواننا على العدوة الدنيا بجوارنا في هذا المسجد السليب الذي يئن منذ نصف قرن ويزيد. وهذه قضيتنا الأولى. لماذا هي قضيتنا الأولى؟ يعني هل دماء التي تراق في العراق مثلا، وما أكثر دماء المسلمين التي تراق، هذه الدماء أغلى من دماء إخواننا في فلسطين؟ لا، إنما هي قضية أولى بالنسبة لنا، لأنها معلقة فضلا عن حق مسلم بمقدس. وقد هالني حينما اجتمعت مع بعض إخواننا العاملين في حقل الدعوة، ومع ذلك قيل له: ما تتمنى؟ فقال: أتمنى أن ترد أراضي المسلمين التي اغتصبت منهم، أن ترد عن بكرة أبيها، وأحب هذه الأراضي إلي الأندلس. هذا أثار عجبي. الأندلس هو أنا أحبها لشكلها ولا أحبها بالشريعة؟ لا، أحب هذه المسالب أي الأراضي المسلوبة إلينا المسجد الأقصى، الشام. ليه؟ لأنه مقدس، لأن الله عز وجل يحبه أكثر من غيره وفضل عن غيره. لا سيما أيها الإخوة تلك التقريرات التي تقرر حول الأحداث، ويمكن ده كان الأمر اللي جعلنا نتكلم ونسهب أيضا، وما أقرب جراحنا حينما تحدثنا منذ أشهر فقط عما حدث لإخواننا في غزة، وتكلمنا أكثر من محاضرة ومن خطبة عن الرؤية الشرعية للأحداث. هذا يفتقده الإخوة مع شديد الأسف. وكثير ممن ينظرون حينما اتسعت هذه الساحة في غيبة الإجازات، قال مالك ابن أنس رضي الله عنه: ما أفتيت حتى أجازني 70 من المحنكين. المحنكون الرجل كان يلبس العمامة ويأتي بزيل العمامة ويروح لفه تحت حنكه كده ويحطه ناحية تانية، أو يرخيه على منكبه الأيسر أو الآخر، فده يبقى اسمه محنك، يعني جعل العمامة، جعل زيل العمامة من تحت ذنبه، من تحت حنكه. مالك بن أنس قال 70 رجلا من العلماء قالوا لي افتي، قيل له فإن لم يفتوك بذلك قال ما أفتيت، كنت أفتح بؤ. إنما الآن نحن الذين نقيم أنفسنا، يعني أنا الآن أستطيع أن أبت في هذه القضية يبقى أبت فيها، مع أنها مسائل لو أنها صادفت عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر وأكابر الصحابة ومفتيهم ليفتوه في مثل هذا. حينما يستمع الإنسان إلى كلام غير مؤثر شرعيا أيها الإخوة، نحن نعلم وقلوبنا تدمي الآن، ولا أقول الآن بل منذ زمان، على هذا المسجد السليم، ولطالما قرأنا في التاريخ عن حقبة أترعت الأرض فيها بقادة لا يزالون إلى الآن يتردد كلامهم صدا مع أصداء التاريخ، مع أصداء الزمان إلى يوم الناس هذا عبر التاريخ، ولا زلنا نحكي قصصهم وتطرع نفوسنا بقص تاريخهم، كخالد وأبي عبيدة وعمر وأبي بكر وشرحبيل بن حسنة، هؤلاء الذين وعمر بن العاص الذين شاركوا في فتح هذه الأراضي المباركة. فلا زال الإنسان يشعر بهذا الكلم في قلب قلبه يسحب دما لا يرقى إن كان في القلب إيمان وإسلام. لكن ومع ذلك نحن لا نرتبط بالعاطفة، الكلام ده قلناه يوم غزة، والكلام ده في غاية الأهمية يا إخوة، نحن لا نرتبط بالعاطفة وإنما نرتبط بالشريعة. إن أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في عرضها، وهي عائشة رضي الله عنها، وتحدث الناس بذلك، ومكث الوحي شهرا لا ينزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت. طيب اخرج الان فبرئها، او اخرج الان فادنها، لا، حتى يأتي امر من الله عز وجل، مع ان عاطفته قيل له من احب الناس اليك قال عائشة، مع ان السؤال مش من احب النساء اليك، من احب الناس، فانظر كيف هي من باله على ذكر من احب الناس اليك قال عائشة، ومع ذلك لم يتكلم. ليه؟ مرتبط بشريعة. لا يرتبط المرء بعاطفة. مات إبراهيم، قال الذهبي رحمه الله وقد تواترت الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا عند موت إبراهيم حتى مشى في جنازته حافيا. ومع ذلك، وطبعا تعلمون أنه بكى صلى الله عليه وسلم وقال إن العين لا تدمع، الأثر المعروف، ومع ذلك حينما رجع فوجد خدشا يراد له في التوحيد، كسفت الشمس، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه لم يحزن على ولده، وكأن ما قال أؤجل، والله احنا تعبانين بقى زعلانين على الولد استنى شوية لحد ما، لا، بل خرج صلى الله عليه وسلم يجر إزارة يعني لسرعته كما في الصحيحين، ونادى الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ثم قام فخطب الناس، وكان قد صدر خطبته بقوله يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. ابني مش ابني، دي آيات لله عز وجل يخوف بها عباده كما في رواية، فإذا رأيتم ذلك فصلوا واذكروا واعتقوا إلى غير هذا. مما يعني يؤشر بالخطر في مثل هذا الأمر إن العاطفة تلتهب، وحق لنا حينما ترى الآن والذين يتشكون وعلى أفواه المعابر تغتصب النساء، وفي هذا المسجد السليب الذين يمكثون فيه من الشباب يا إخوة، هم لا يدخلون فيه إلا من زاد على 50 عاما. إذن الذين تراهم أنت الآن في النشرات الأخبار والمقالات والصور في الصحف والكلام ده، دول أكثر من 50 سنة، يعني ناس شيوخ كبار، ومع ذلك قاموا بصدورهم العارية، محنة ماحنة صحيح، لكن مع ذلك ينبغي أن نرتبط بالشريعة. لما ترى هذه التقريرات ترى تكريسا للشقاق بين المسلمين، حينما يصعد مثلا أحد على فضائية ويتحدث فيقول أنا لا أقول، أنا أنكر الآن على الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، على الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها لتحريم النقاب، فلماذا لا تتحدثون؟ وحق له صحيح، يعني كانت المقالات جاهزة في مسألة النقاب وأنه ليس من الدين، ونقعد ونتكلم ونقرر ونتحدث. طيب الآن هذا أمر من الدين بإجماع، ما يختلف فيه أحد، حق له يوافق على ذلك. لكن الشطر الآخر بقى إيه؟ ولكنني أنكر أيضا على الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها ليردوا على الذين أنكروا النقاب. طب ما هو وجه الإنكار؟ وده كلام مكرر مع الأسف، برضه لما كان في محنة غزة هذه الفائتة برضه نفس الكلام، أنا لا أقول لك مثل ما يقول غيري، أقول لك تعبد وكن عبدا وقد كذا وكذا، فإن هذا أنا أنافقك. الله، يعني هؤلاء جميعا ينافقون. وبعدين في النهاية تجد أن إيه، فسر الماء بعد الجهد بالماء، في النهاية نقول إيه، تعبدوا واذكروا. طب احنا رجعنا إلى ما كان عليه، فلما تشغب على إخوانك؟ شيء في غاية العجب، كأنه حب أن يأتي الإنسان بشيء جديد. مثلا مما ألهب حماس بعض الشباب، والإنترنت ساحة مفتوحة، يعني أي حد إن شاء الله ما يكونش مسلم ممكن يأتي ويكتب لك مقالة ويبعتها ولا بأس، وهذه من محن الوقت. ألهب حماسهم فتلاقي هذه المواقع مشتعلة الآن، رددتم على مسألة النقاب ولما لا تتكلمون في مسألة، بماذا تريد أن نتحدث؟ الحديث هو أن يكون العبد عبدا، ده كلام يشهد له القرآن والسنة، ليفتح الله عز وجل، ليرقيك الله عز وجل إلى مستوى الحدث. أنت الآن لست على مستوى هذا الحدث، فرحمة من ربك أنه خلاك أعكد. تعبيد الناس لله عز وجل ليكونوا على هذا المستوى. طب نحن نريد كلاما جديدا، طب اطرح الكلام الجديد. كلام الجديد هذا من بنات الأفكار، وده خطأ المحن اللي بيحدث، المحن ان الانسان يلتهب معها ويرجع معها. لما حصل ان جاء التتار وفعلوا بالمسلمين الافاعيل، الطريق المستقيم لشيخ الاسلام ابن تيمية كان ايه يا اخوانا؟ اقرأوا هذه الحقبة. خرج الرجل حتى اتى الى مصر هنا، ثم جاء للسلطان ابن قلاوون وقال له اخرج فقاتل، فإننا الآن نعاني كذا وكذا بجواركم وكذا، وأخذ بالك، ونريد الآن أن أنت تقوم بجوارنا وإزائنا. وكانت معركة شقح بهذه، إنما ما قال للناس الآن عودوا بقى تجمهروا في الطرقات واجعلوها حربا أهلية، ما هو ده مخضة البحث بعد التشغيب على هؤلاء، وأن الناس دي مش سائلة في القضية. طب نعمل إيه؟ انزل في الشارع. هو ده ما يشهد له الكتاب والسنة، وده ما فعله أسلافنا. ينزل الناس في الطرقات رجالا ونساء. طب ده أنا ما قمت وحزنت إلا على عرض أختي الذي ينتهك على العدوة الدنيا بجوارنا، أو منزل الآن عرضي يبقى عرضين وتنام في الشارع، وطب هتعمل إيه النساء في الموضوع ده؟ حلول من بنات الأفكار، ليست من الديانة في شيء، ولا من المنهج في ظل ولا فيء، إنما هو كلام لاح ثم سرعان ما ينقض تارة أخرى، ثم يقال أنا أعلم أننا لا نستطيع أن نفعل شيئا. كويس خالص إن أنت تعلم هذا، نعمل إيه بقى؟ مرنا الآن، ما أنت إحنا مش عجبنا الناس اللي بيقولوا الأول تعبدوا، طب أمرنا بقى بحاجة، أنت عقدت شيئا ونقضت تاني، نعمل إيه؟ فيقال ازرعوا أنفسكم في دور العبادة واعبدوا الله عز وجل. طب ما هو هذا مش بقول لك أنا، فسر الماء بعد الجهد بالماء، عارف يعني ايه الكلمة دي؟ يعني واحد قلت له يعني ايه مية؟ يقول لك المية دي بقى يعني ايه؟ المية دي يعني ويقعد يفكر كده شوية، انا هقول لك دلوقتي الماضي يعني ايه. يعني لحد ما خنقني من التفكير وبعدين في النهاية انت بقى اقول يقول لك انا خلاص وصلت. المية دي يعني مية اهو ده وفسر الماء بعد الجهد بالماء بعد ما اتعبني واجهدني قال لي مية. في النهاية بعد ان احنا شغبنا على الناس وجعلنا فسطتين بين صفوف الشيوخ والدعاة ان هؤلاء لا ينطقون بالحق ولا يقولون ولهم قضايا معينة تكلمون فيها وفي النهاية امر بما يأمر هؤلاء. طب لماذا تكريس التنازع وهو داء الأمة وسوس عظامها وهيكلها؟ ليه طيب كده؟ هوى تأصيل المسائل إنما يكون على هذا المنهج كتاب وسنة بفهم أسلافنا وأجدادنا كيف فعلوا وكيف عملوا. يا أيها الإخوة إن الله عز وجل مقت كوكب الأرض برمته في ساعة أو في حقبة من الزمان وأنا لا أنطق لك اليوم إلا بدليل سواء كان من الكتاب والسنة أو فعل السلف. مقت الأرض برمتها دليل ذلك ما أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى أهل الأرض كل الكوكب ده فمقتهم بغضهم بغضا شديدا. لا يقال العجم فقط لا قال عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب إلا بقايا ناس بسيطة خالص سلة يسيرة كانوا يتعبدون على ملة إبراهيم بس إلا بقايا من أهل الكتاب. يوم لما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للدنيا ونورا لها يمكث في دار الأرقم والأرض تموج بالكفر. طب كنا نشوف لنا حل تاني. الناس لا ينهضون إلا إذا تعبدوا وربنا قال كده فإذا جاء وعد أولاهما إيه بعثنا عليكم عبادا لنا ده وصف هؤلاء. الحديث الذي يبشرك باستئصال شأفة هؤلاء النتن نسأل الله عز وجل أن يعجل بها لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فيقول يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. شفت ده؟ اوعى تظن أن هذا من لزمة الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام بل قال قد أوتيت جوامع الكلم جمع الله عز وجل له أطراف البلاغة على طرف لسانه فيعبر عن الأمر الجلل بجملة أو شطر جملة. احنا قلنا الكلام ده قبل كده لما تنظر لما يذكر الحافظ ابن حجر ان حديث بريرة حديث عتق بريرة في الصحيح لما اعتقوها واشترطوا الولاء هذا الحديث استخرج منه الامام الطبري 1000 فائدة. انت اراه كده ان بريرة ارادت عائشة ان تعتقها فاشترط اهلها الولاء فأبت عائشة فقصت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فخطب الناس وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. أدي جملة ولا جملتين ولا سطر ولا حاجة بس يطلع منه 1000 فائدة 1000 فائدة ومن الطبري. يعني ده مش رجل مثلا زي ما احنا بنقول بقى فسر الماء بعد الجهد بالماء هيعد علينا لا ده كل فائدة جديد ثوبها. في 1000 فائدة يبقى له جوامع الكلم. اوعى تفكر الكلام ده من جملة الكلام اصل لازم نقول كده كحاشية على الكلام لا كل كلمة مرادة. يبقى يا مسلم يا عبد الله ما فتح الله عز وجل الدنيا وقرأوا التاريخ الا على ايدي هؤلاء. هو يوم بدر يا اخواننا كان النبي بيعمل ايه؟ جمعوا النصال والسهام والناس الجيش العرمرم يرونهم مثليهم رأي العين ضعفنهم وليس معه إلا سلة يسيرة بسلاح خفيف. طب المفروض نشوف لنا حد بقى يدينا أي حاجة من العرب من القبائل اللي جنبنا، لا، إنما نستجمع النصر ونستحلبه من السماء. ليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعارا. هي مش قضية إن احنا نقف نزعق ونتكلم عن التوحيد، لا، إنما هو قلب يعمل فيرى ذلك أثرا عليك. ده شيء في قلب القلب. قام النبي صلى الله عليه وسلم وبسط يده إلى السماء، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، ولا زال يبالغ في رفع يدي حتى سقط برده عن منكبيه. فجاء أبو بكر وحمل برده، تخيل الموقف ده، حمل برده ورده إلى منكبيه واحتضنه من خلفه. يعني لما يدعو يجهد شوية أبو بكر خايف عليه. النوعية دي اللي يمكن الله لها. فاحتضن وقال بعض مناشدتك ربك يا رسول الله فإنه منجز لك ما وعدك. لما كانت العقيدة على قلب رجل واحد، التفت النبي فرأى جبريل في ألف ملك قد أمدهم الله عز وجل به ونزلوا يقاتلون. التاريخ مكتظ بهذا أيها الإخوة. إحنا الآن على أن القلوب تحترق وأن الإنسان يتغير فعلا. صل من هؤلاء، ما هؤلاء، لا سيما من قرأ التاريخ وتربى عليه. إحنا لنا أمجادنا ولنا أجدادنا ولنا أخلاقنا التي تأبى علينا أن نبيت على الضيم، لا سيما لمثل هؤلاء النتن. إيه دول؟ وهؤلاء جيش، لقد تصادمنا مع الأكاسرة والجبابرة والقياصرة فما أخذوا منا مثل لفت الرداء في هزيمتهم. لنا تاريخ إذا استقرأناه وجدنا لنا نسبا. يصير ده عندك الحمية، وكما قيل لا يبكي الحر إلا من القهر، والأسد تزأر في الحديد ولن ترى في القيد درغاما بكى استخزاء. ومع هذا الغيظ كان ينبغي لنا أن نتأصل. شوف ربنا قال لنا إيه. احنا قلنا قبل كده يا أخوانا، لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وجرح جروحا غائرة في يوم أحد، قام يسكل الدم عن وجهه، يمسح الدم كده، لا دم عبيط، دم ثقيل جاء من قلب العروق من قلبها لبعد هذا الجرح وغوره، فصار يسكل الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوما كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم. معقول دول يفلحوا ابدا؟ عوروني، عوروا نبيهم، جرحوه، يفلحوا ازاي دول؟ انا كاني يوم احد بالسماء ترتج، حبيب الله جرح، فما بالك بقى ايه اللي بايه السماء فيها ايه بقى دلوقتي. ومع ذلك كان هذا خط أحمر نزل جبريل مباشرة بقوله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، وهو بينزل لا تتحدث عن من يفلح ومن لا يفلح، إنما هو أمر لي. كانت هذه دروس تعلم النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الأمة من بعده أنك ليس لك من الأمر شيء. ما تقعدش من بنات أفكارك وإلا تيجي بهذه السخافات. تعرف يعني إيه لو أن هؤلاء أطيعوا؟ ده لو أنه أطيع وراح الناس نزلت قاعده في الشارع كده زي ما بيقول، يعني دعك من كل السلبيات، ستكون حروب اهليه، لانه ينبغي انت قاعد في الشارع معطل الدنيا، تجد ان هذه الدول صارت مصادمات بين الرجل وبني جلدته. مش هو ده كان امر الشيعي الرابض على العدوه القصوى هناك؟ مش ده كان راي حسن نصر الله زمان يوم غزه وقلنا الكلام ده؟ قال تنزلوا وتخرجوا رغما عن حكامكم ورغما عن حكوماتكم. كان يريدوها حربا أهلية، وبعدين يأتي أولياؤه من الأمريكان فيأخذوها قبضا باليد، وهي الناس بعدين يقتتلوا ويتطاحنوا كده، يخش يقولك أنا عايز أصلح. وأنت رحت العراق تعمل إيه؟ والله أصلي كان في نظام فاسد وعايزين نصلحه بصراحة. فصارت مقتلة هناك، وما خفي كان أعظم وأعظم. ونسأل الله عز وجل أن يغيثهم غوثا عاجلا غير آجل، وأن يستعملنا لنصرة دينه. هذه منهج أيها الإخوة، منهج منضبط كل شيء يا أخي. الإسلام شوف في صحيح مسلم عن سلمان الفارسي قال: يا رسول الله، إن يهوديا أتاني، أو ذكر أن مشركا أتاه، فقال: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخلاء. يعني الكافر قاعد يبص للمسلمين كده، يتجوز يقول أذكار، يأكل يقول أذكار، لحد ما يخش الحمام يقول أذكار. إذن المسائل الكبيرة التي نحتاجها في حياتنا الدنيا، ده بقى أكيد مؤصلة في الدين، ده بيكلمك في الحمام. مش كده؟ لما جاء الرجل إلى مالك بن أنس رضي الله عنه وقال له: نريد أن نقرر التوحيد، لكن بقى بقواعد أرسطو والجماعة دول الفلاسفة. قال: يا هذا، أتظن أن محمدا علم أصحابه الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد؟ علمك ازاي تستبرئ من بولك ومن غائطك وما قالكش على التوحيد اللي تروح بالجنة وتروح بالنار ان قصرت فيه؟ فقال له سلمان: نعم، علمنا كل حاجة حتى الخلاء. وكأن سلمان لاحظ من الرجل انه لم ينظر الى ما هو ادق من هذا. كان الرجل بيقول له: يعني علمك ان انت تخش باليمين وتقول وتطلع بالشمال وتقول؟ لا لا لا لا، ده علمنا ما هو ادق من هذا. فسلمان يقول: نعم، امرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدنا الخلاء الا يتمسح بيمينه. شفت لحد فين كيفية الاستنجاء كمان؟ الا يتمسح بيمينه والا يستنجي باقل من ثلاثة احجار، والا يكون فيها روث ولا عظم. وقال: فان الروث ركس والعظم طعام اخوانكم من الجن، كما في الزيادة. يبقى الاسلام دقق في كل شيء. مش هيكلمنا في الاحوال دي؟ ده الذي نحن فيه الان حدثنا عنه رسول الله بدقة بدقة. اليوشك ان تداعى عليكم الامم، مش شوية بس يهود هنا ولا شوية امريكان، ده الامم كلها، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. تعرفين أخوانا الكلمة دي معناها إيه؟ وأنا قاعد باكل كده ويعد على الأخ محمد، فضل أخ محمد الله، لا والله لا تقعد، تعال بس خد لك لقمتين، والتاني تفضل والله خد لك لقمتين، أهو ده نفس القضية. كنا لسه بالأمس القريب يقول له: تقاتل معايا في أفغانستان عشان أقاتل معاك في الشيشان. واجتمع الناس وصارت لهم علينا كلمة واحدة، مصداقا له لقوله عليه الصلاة والسلام، وبين لنا المرض والداء. ايه اللي حصل لهذه الأمة الكثيرة جدا عددها؟ ايه اللي حصل لها؟ بين لنا ذلك عليه الصلاة والسلام، بل وصف يا أخي، ده ذكر النبي في الملاحم التي تكون مع المهدي، ذكر طليعة فرسان، قال: أعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وأعلم ألوان ملابسهم وألوان خيلهم. ده انا عارف عنهم كل حاجة، ده قدام عيني شايفهم. اذا حدثنا عن كل شيء. اول ما نضرب بقى من بنات افكارنا نجيب الافكار دي اللي ممكن هي تنقض الدنيا رأسا على عقب. واحنا عندنا التاريخ، بس لو تقرأ، هي دي مشاكلنا، ان احنا بس لا نطلع لا سيما على مثل هذه الكتب المختصة في مسألة الغاز والفكر، التشويش اللي حصل عندنا من قديم. لما تقعد تقرأ، كان عندنا شخصيات كده، يعني مثلا جمال الدين الأفغان، بعض الناس يدافع عنه، وأنا الآن لست بصدد الوقيعة فيه، لكن ده كلام بقى موثق. المقطع ده بالذات كلام موثق في المذكرات السياسية بتاع السلطان عبد الحميد. بيقول لي: جمال الدين الأفغاني جاءني وقال: ما المانع من أن نتحد نحن والشيعة؟ الشيعة كانوا أصلا يبرون له الدسائس من قديم، وعبد الحميد يعلم ذلك. قال هذا الرجل: إن احتلال الإنجليز للهند هو في مصلحتنا. كويس، حلو. ووجدوا عنده مراسلات بينه وبين الإنجليز، ده كلام يقرروه عنهم، سواء كان الرجل له مبرر ولا ملوش. أنا لست بصدد الوقيعة في أحد، لكن انا احدثك عن افكار، اهو ده من بناتي افكاري، فكر كده. لازال الناس الى الان كلما اعتمد الانسان على عقله ابتداء كان هذا الضلال السخيف. مش هقولك بقى ضلال مبين، بس لا، ضلال سخيف، حاجة كده تضحك منك العقلاء. ولازالت الامم تضل عن ربها عز وجل لاجل هذا. هم عملوا الاصنام ليه؟ هم بتوع النار عبدوا النار ليه؟ قالك الانسان لما بيموت بيبرد، يبقى إذن الروح دي هي السخونة اللي فيه ده. لما الجسم ليه سخن كده لما يموت يبرد يسع، يبقى السخونة اللي فيه دي، السخونة اللي في الدنيا دي كلها جاية منين؟ جاية من النار. حتى الشمس نفسها كتلة لهب. إذن الإله هو النار، راحوا عبدين النار. أدي عقلك يوديك فين أهو. وقد أتيتكم اليوم بأسباب الهزائم، أي هزيمة تقع في هذه الأمة لها أسبابها. هذه الأسباب ليست من كيسي، وإنما هي مؤصلة في كتاب الله عز وجل ذكرها يوم هزيمة. ويمكن أنا ذكرتها في بعض الخطب هكذا، مررت عليها كرؤوس أقلام ووعدت بأن نسهب فيها شيئا من إسهاب، وكأنه قد جاء وقتها حتى لا يخرج علينا من يكرس للاختلافات بيننا. الناس على قلب واحد والدين واحد، فلا نتلون بحمد الله عز وجل. ولا يصمنا بشيء من الوصم، ويتهم بشيء أيضا، وعلى النحو الآخر يكون شيء معصوم، كلام لا يختلف عليه اثنان. وإلا هنقعد في الإبرام والنقد ده طول عمرنا. انزل اقعد في الشارع، أنا والله مش واخد بالي، خلاص خليك بقى انزل، مش عارف اعمل ايه، والله معلش اصل كانت غلطة. كتاب الله عز وجل انبأنا عن الدماء والاشلاء وكيف نصنع فيها. تعرفين يا اخوانا عمر المختار، هو التاريخ الليبي ده لسه قريب مش من زمان، الراجل سنة 35 هجرية ميت، استشهد لما شنقوه، يعني قريب منك من 35 لحد النهاردة 70-80 سنة ولا حاجة. هذا الرجل إدريس السنوسي اللي هو الكبير الحركة السنوسية هناك، ساب البلد وجاء في مصر. أنا مش دعوة بالموضوع ده يا عم، الناس دول نازلين يقاتلون، وهي نفس الخطة ونفس البل، كان كمان الطليان دول في غاية الشدة. يعني بعض الصحفيين كان معاهم قال أنا رجعت وسبتهم. طب رجعت وسبتهم ليه؟ قال لقيتهم بيخشوا بيحرقوا أحياء كاملة، مش بيخش يقتل الناس مثلا، او بيخش يأسر حد، ولا يخش يدور على المجاهدين اللي هم بيحاربوه بتاع، ما ليش دخل، يخش على الحي كده ويروح مولع فيه. قال ووجدت مائدة، كأن هذه الأسرة وضعت الطعام لتأكل، ووجدتهم جميعا قد ماتوا عليها، ضربوا كلهم بنار، طفل صغير وراجل كبير وكل حاجة ماتوا، واخد بالك. كانوا ياخدوا الرجل يطير بالطيارة البعد 500 متر على الأرض ويروح رمين، ينزل متكسر، يعني كان شيء في غاية البشاعة. الرجل ده كان له شيء من الموالاة كما ذكرت بعض المقالات، وكلام دوت قد لا تجده في كتب الشيخ الصلاب، لكن في بعض المقالات قالت كده، ان هذا الرجل لا زال على ما هو عليه حتى انه دان للطليان بدينه ونقض الدنيا ونافقه بتاع. المهم جه قعد هنا في البلد. طيب هو ده كبير الناس هناك، راح مسافر عمر المختار لحد ما جاله هنا، ما تيجي عشان خاطر نحارب الناس دي بيموتونا. قال لا، وانا انصحك ان تمكثها هنا فقد كبرت سنك، كان ساعتها مثلا ابن 70 سنة، فقد كبرت سنك، خلاص ما عدتش الشباب زي زمان، اقعد بقى وخلاص ودعها لمصيرها. قال لا والله، بل اموت في بلدي وأدفن فيها خير لي من أن أموتها هنا. وراح سايبه وراجع ودخل بقى قعد في الجبل الأخضر وعمل المسألة. تعرف لأول ما رجع حينما أراد أن يؤصل لحرب هؤلاء بعد أن فسد هؤلاء الأكابر، ما فسد لها الجماعة علية القوم دول سابوه مشي، عمل إيه؟ تعرف عمل إيه؟ قعد في كتاب يحفظ الأطفال. تعال بقى هات الرجل الخام ده، الطفل الصغير نحفظه القرآن، ده الناس بيموتونا، اصل ده هو المنهج، هو ده الصحيح. ما زي بقول لك كده، كانت الاصنام 360 صنم حوالين الكعبة، والنبي قاعد في دار الارقم ابن ابي الارقم بيحفظهم القرآن ويلقنهم التوحيد. ده كلام نستدل به، ما تبقاش انت تهيج اذا حصل حاجة في الاحداث وبعدين تبرد، اذا الاحداث خير وبعدين تهيج تاني. لا، تذكرون يوم غزة قلنا يا اخوانا لو ان اليهود تركوا القدس خالص هنبقى حبايبنا؟ لا، ده احنا عندنا عقيدة الولاء والبراء، احنا لا نختلف معهم لأرض ولا لغير، احنا نختلف معهم لاعتقاد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتح بلدا يقول خلاص نقرك عليه، يوصي بذلك، يخش الفاتحون من المسلمين يقولوا نقرك عليه، هتسلم؟ إن أسلمت خليك على عرشك، احنا مش عايزين منك حاجة، واحكم الناس بكتاب الله وخلاص وسيبكم نمشي، شوف غيرك. مش هتسلم بقى يبقى ما تحكمش، لأنك لو حكمت هتضل بالناس، هتودهم في داهية. قعد يحفظ الأولاد القرآن لحد ما خرج شعره. والله العظيم يا أخوانا قرأت ذلك، أن هذا الرجل في بعض الروايات أحصوا الذين كانوا معه يصمدون في الجبل الأخضر 20 سنة يقاتلون معه من الشباب. عارف كانوا قد إيه؟ أنت مش هتصدق، 20 سنة قدام الجيش ده ما كانش جيش إيطاليا بس، ده خدوا إذن الألمان وخدوا إذن الإنجليز وخدوا إذن الفرنسيين، ودول أمدوهم بس بقى وإحنا شايلين إيدينا، يعني معقول زي ما كده دلوقتي كده معقول؟ وقعد يمد. وكانوا قوما صادمين، السلاح بقى بالكوم وإحنا مفيش، صمد 20 سنة كبدهم خسائر فادحة لحد ما موسوليني نفسه نزل راح ليبيا بنفسه عشان يشوف في ايه عمر مختار ده ايه انظامه. ومع ذلك عارف كان بيقاتل معاه كم واحد؟ 90 واحد، متخيل؟ 90 واحد بس كانت شخصيتهم ايه بقى؟ بيقول لك كان الرجل يقف في الوردية الخدمة بتاعته، الخدمة واقف يحرس حتة كده، فيسلم صاحبه السلاح والآية، خد بالك قاعد بيسمع القرآن وهو واقف قاعد يقرأ القرآن، فيروح مسلمه خد السلاح واقف واحرس وانا وقفت عند الآية الفلانية، يوم التاني واخد منه الآية ويبدأ يسمع لحد ما تيجي وردية الآخر. كان مدمنا على قيام الليل، مدمنا على قراءة القرآن في ترجمة الرجل ده، الرجل الكبير، فما بالك بأتباعه. هي دي الشخصيات اللي ربنا يمكن لها، هنقعد نربي الأطفال ودول بيموتونا؟ أيوة، بدل ما نقعد 50 سنة في المعجنة. وانت لو الأمر ده كان دورس كان 20 سنة 10 سنين كان خلاص الموضوع ده، إنما انت قاعد دلوقتي في معجنة هو فتنة. جذور الهزائم، كيف يهزم الناس؟ هذه الآية أيها الإخوة نزلت في وقعة أحد، حينما اشرأبت رأس الكفر وقام أبو سفيان وقال أعلو هبل، وجرح رسول الله وقتل 70، وكانت مقتلة في المسلمين. فوصف الله عز وجل أسباب الهزيمة في 4 نقاط لا غير، 4 أسباب بس. دور على أي حد بيتهزم في الدنيا هتلاقي فيه الكلام ده. قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. الحس هو القتل الذريع، عشان كده ابن عباس كان بيقول ما انتصر المسلمون في غزاة مثل ما انتصر يوم أحد. قال انظر يا ابن عباس ما تقول، قال بيني وبينكم كتاب الله وتلا هذه الآية. حتى أودي للغاية هو، فضلت منتصر منتصر منتصر منتصر منتصر لحد ما وصلت لنقطة سقوط. ايه هي النقطة دي بقى؟ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا. هذا 4، مش هيخرج حد عن 4 دول. كتاب الله بيننا ناطق. فتعالوا نطوف الآن إذا كنا نريد بقى حل لهذه الأمور مع إصلاح أنفسنا والإتيان بمادة ثباتنا، لأن احنا كان عندنا جذور الهزيمة فعندنا أصول النصر أيضا، وهي آية في كتاب الله عز وجل أيضا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. هذه أصول النصر وهذه أصول جذور الهزيمة. ايه الفشل ده؟ قال ابن عباس، احنا بنقول الكلام ده عشان نعالجه في انفسنا، احنا نعالجه في انفسنا، احنا اللي قاعدين في الجامعة دلوقتي اهو، نعالجه في انفسنا. فاذا كنا على المستوى فتح الله لنا، وربنا ما يفتحلناش ليه؟ خرج النبي يوم بدر يريد عير لقريش، فصادمه الله مع جند قريش، وكانت الفتح الاعظم الذي اشاد الله به في القران، ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذل. اشاده يرقيك الله عز وجل ويحصل اي حاجه، اي امر من الامور، محدش يعرف كيف يدبر الله عز وجل لنا، اي حاجه تحصل تلاقي نفسك اتصدمت مع هؤلاء، لازم لزاما عليك انك تقف الوش في الوش، ويومها نعلمهم كيف تكون المهارشه والمناقشه، لا سيما اهل هذا البلد، وسالوا صلاح الدين كان لا يخرج الا بجند مصر، حتى ان في مره تاخر عنه عمل هدنه لحد ما جمع له فخاض. لكن ينبغي ان تكون على المستوى. ايه هو الفشل؟ قال ابن عباس هو الجبن، خفت انك تبقى تخاف. قال الفيروز ابادي رحمه الله: الجبن هو ضعف القلب عما يحق ان يقوى عليه. تبقى حقك المفروض انك تقوى على هذا الامر فتضعف عنه ترجع. ولا تقوم امة ابدا بجبناء، حيث ان الجبان هنا يفر بنفسه وامره لنفسه، والامم تحتاج في مثل هذه الامور لمن ينظر الى غيره فهو السيد بحق. بيقول للمتنبي ايه: وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى. وأنا قاعد أقول بس نفسي والله انتصر، والله نفسنا والله نفتح، لا لا لا، ولكن بأيام أشبنا النواصية لبست لها كدر العجاج كأنك ترى غير صاف أن ترى الجو صفي. كنت عايش أيام كلها أخبار لدرجة أن لو الدنيا كده بقت حلوة معايا ورأت أقول ده فيه النهاردة. عود نفسه على العلياء، ومن تكن العلياء همة نفسه همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب. وهذا داء لا يكون إلا في المنافق والكافر، والأمر بحسب ذلك. يعني كلما ضعف الإيمان في الإنسان دخل معه الجبن، وإن كان المرء يولد به لكن يزكيه الإنسان بالمعصية. قال الله عز وجل عن المنافقين: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد. المنافق يتكلم كويس خالص، مع ذلك إذا حدث أمر أول من يطير كما يطير أبناء الحجل. قال الله عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا، يعني شكله عارف ما بتقول، واحد كده داخل عليها زي اللوح. ما هو عشان كده قال كأنهم خشب مسندة، لوح واقف حاجة جامدة خالص. بذكر عبد الله بن أبي بن سلول يقول لك ايه: كان اشقرا جميلا بدينا جسيما، حاجة كده يعني يقول لك اذا جلس كأنما ناقة قد بركت من جسمه تهمة. ومع ذلك اول ما تقول له بخ ما تشوفوش، اخرج برا المدينة، قال لا يمكن ارجع اتحصن في المدينة يوم احد، والله ما دخل علينا احد فيها قط الا هزمناه، وما خرجنا لاحد قط الا هزمنا، وما اراكم والله تقاتلون اليوم. وحجاري رجع المدينة على طول. يطلع بقى عبد الله بن مسعود ومعاذ بن عمرو بن الجموح فينصر الله بهم قلوب كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. يسمع خط فيه ايه اللي حصل؟ كل صيحة عليهم. قال الله: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجبن لأنه يتطرق إلى القلب. يا أخوانا ده أمر ينبغي أنك تستعيذ بالله منه، لا تحسن الظن بنفسك ان انا لا ده انا اقف وانا لا. احنا هنأتي الوقت لحب الدنيا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كنت أظن أن أحدا في أصحاب محمد يحب الدنيا حتى نزلت هذه الآية: منكم من يريد الدنيا. كنت أظن أن ممكن يحصل كده، الأمراض تتسلل إلى القلب خفية، بالذات مرض القلب كده يخش لك وانت مش حاسس، ثم يعظم في قلبك فكلما عظم كلما توارى، بتعرفوش زيادة. عشان كده كان ينبغي على المرء أن يستغفر الله ويتوب إليه مما أدرك وعلم ومما لم يدرك ولم يعلم. أنا ما أعرفش، بس أنا عارف أن أنا مؤهل للوحش، فأتوب إلى الله يكون تعلق بي حاجة من الوحاشة دي. قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. وكما في الحديث عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من خمس: كان يتعوذ من البخل والجبن وفتنة الصدر، مش فتنة الصدر، فتنة الصدر يعني لما موت وأصدر يعني أرجع، ومن عذاب القبر وسوء العمر. والحديث فيه ابن لهيعة وصححه الشيخ شاكر والشيخ شعيب الأرنوط، وهو في مسند أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. الشح بخلاف الحسد، ده تطور الحسد. الحسد ان احسدك على اللي في ايدك واتمنى ان يكون عندي ومش عندك، الحسد اتمنى ان يكون عندي مش عندك. الشح يتمنى ان اللي عندك ما يبقاش عندك. قلت لك قبل كده ان بعض مشايخنا بيقول حدثني ابي، ابوه بيحكي له، بيقول كان رجل عنده بقره، فرجل نظر اليها وقال لي: البقره واقفه زي الوحش، حاجه جامده خالص وجميله فقيل له: نجيب لك بقره زيها؟ خلاص وتسكت؟ قال: لا. امال ايه؟ قال: انا نفسي البقره بتاعته تموت ويتحصل عليها. او ده الشح بقى لأهلك الامم، انك تبخل باللي عندي عليا ولو كان معاك. يعني بقى هو معاه مثلا عربيه ويبص يلاقي معاك عربيه: انت جبت عربيه؟ يا رب تعمل لك حادثه ولا حاجه وتقعد. في ناس كده فعلا تحس انه مش عايز يبقى عندك حاجه، ده شح اهلك الامم، لان هو ضرب الاخوه من جذرها. زي بعضهم قيل له: تمنى وما تمنيت شيئا الا اعطينا صاحبك مثله. قال: طب ادوني منديل، ليه؟ الحق رم عيني عشان نخرموا له عينه واخر. شح، شح هالع وجبن خالع، يخلع قلبك من محجره. وكان ابو بكر رضي الله عنه يوصي يزيد بن ابي سفيان احد القادة الكبار رضي الله عنهما، يقول: كان يوصيه فيقول: لا تغرقن نخلا ولا تحرقن. القانون السامي بتاع حرب المسلمين وادب سيوف المسلمين: لا تغرقن نخلا ولا تحرقن، ولا تغلل ولا تجبن. اوعى تخاف، يعني ده وارد على واحد اتولد في ده. انت عارف يزيد ده اخوه معاويه وابوه ابو سفيان، ابو سفيان بن حرب ده داهيه الحرب رضي الله عنه، داهيه الحرب. في يوم اليرموك يقول سلمان الفارسي او غيره، يقول: سمعت صوتا مدويا يقول في اثناء سعيد بن مسيب، يقول: سمعت صوتا مدويا وقد حانت هدأة من الناس. الناس سكتت كده هادية كده، مفيش الا الصليل بقى بتاع النصال بس، وهمهمات الموتى والقتلى والكلام ده. فسمعت صوتا، وكان ابو سفيان صوته عالي، يقول: سمعت صوتا جهوريا يقول: يا نصر الله اقترب، يا نصر الله اقترب. كان يفت به الاعداء، عايز يقول للعدو: احنا مستنيين نصر ربنا دلوقتي بقى، بس جاي اهو. ومع ذلك يزيد ده لزيد حد يظن انه يجبن ابدا؟ ومع ذلك يقول له: لا تجبن، اوعى تخاف. يقول عمر رضي الله عنه: كرم المؤمن تقواه، ودينه حسبه، ومروءته خلقه، والجرأة والجبن غرائز يضعها الله عز وجل حيث شاء. فالجبان يفر عن أبيه وأمه، والجريء يقاتل عما لا يؤوب به إلى رحله، والقتل حتف من الحتوف، والشهيد من احتسب نفسه على الله. تلاقي الجبان زي ما قلت لك كده بيخاف من خياله. اللي يعيش جبان ده يعيش معذب طول ما هو قاعد يفكر انا هيحصل لي وهيحصل لي، وحد ماشي ورايا، وحد هيقول لي، وحد مرعوب لو ابوه دخل عليه يتخض. عشان كده التربويون بيقولوا ايه، يعني اجعلها بين قوسين، يقول لك لما يبقى ابنك طالع كده والقطه بالليل عينيها بتلمع، عينيها بتلمع، فوقفلوا على السلم، فلو طالع الدنيا ضلمه عينيها لمعت في اقل ضوء، فالواد صرخ وطلع يجري، ما تاخدوش الحق وحطه على السرير وغطوه وعمل. لا لا لا، خد الواد وانزل ونور النور وقول له دي قطه، وخد حس عليها كده يا ابني وشو، عشان ما يبقاش عنده فاكرين احنا المحاضره اللي فاتت كنا بنقول ايه، الافلام الرعب اللي شفناها زمان بقت في مخيلتنا. لو واحد طالع في بيته والسلم ضلمه ولا النور قاطع ولا حاجه، يوم متخيل بقى ان ايه فرانكشتاين هيطلع ياخد رقبته وياكله، اللي زي ما شفناه زمان في الفيلم. لا، انت تخلي ذاكره الولد نقيه بقى، ما تبقاش زي ذاكرتنا احنا، تبقى ذاكرته نقيه. فعمر رضي الله عنه يقول ان الجبان يخشى من يفرق من ظله، ويفرق من ابيه وامه، والجريء يقاتل عما لا يؤوب به الى رحله. انا عندي قضيه مش تبع دول. انت عارف كان في ناس بيقاتلوا مع النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك استو قريبنا، طب ما تسلم. لا مش هسلم، بس بيعبد الاصنام، بس يخش في الحرب ليه؟ قريبي من عندي، ما اقدرش اسيبه، ما ينفعش اسيبه. كان في، عارف عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول، قال النبي: من يعذرني من رجل وقع في اهلي والله لا اعلم عن اهلي الا خيرا، وما دخل وما اعلم عنه الا خيرا، اي الذي اتهم فيهم، والله ما دخل بيتي الا معي. في روايات ان عبد الله بن ابي بن سلول قام وقال لنا يا رسول الله، عبد الله بن عبد الله، انا موت ابويا، انا اضرب لك عنقه. فاشاح النبي عنه، ابنه برضه، من يعذرني من قال انا يا رسول الله. في التالتة بقى قال: يا رسول الله لا تحملني على قتل مؤمن بكافر. انا عارف ان ابويا كافر، بس لو حد من المؤمنين قتله هقتله. غرائز كده الانسان مخلوق بينهم كده، وان كان الاسلام غير فيهم طبعا، لكن يولد الانسان به. فالجبن هذا غريزة عليك أن تمحوها بدينك وابتهالك ودعائك، وإلا تفرق من ظلك. الجريء بقى يقاتل عما لا يؤوب به، يدخل في حرب كده مش بتاعته. ليه؟ لا يرضى على الضيم، لا يبيت على الضيم ولا يرضى به. ولما حضرت الوفاة خالد بن الوليد، تعرفين طبعا خالد رضي الله عنه بعد ما مضى في هذه الحروب، لما جت له الوفاة عمل ايه؟ قعد على فراش الموت يبكي وزعلان جدا. ما انت ميت في وسط اهلك اهو. قال: والله ما في موضع شبر في جسدي الا وفيه طعنة برمح او ضربة بسيف او وخزة بنصل، والله ما تركت الموت الا بحثت عنه مظانة. ده انا كنت بقف في الحتة اللي هي يعني ما حدش يقف فيها الا لما لازم يموت، ثم أموت حتف أنفي على فراشي كما يموت العير، ألا فلا نامت أعين الجبناء. يا جماعة اللي بتجبنوا يا اللي خايفين أهو، أنا بصيت على الموت في كل حتة، مت في فراشي. كم من إنسان يمهد لنفسه أن يموت في فراشه فيموت حتف أنفه كما يموت العير. نفسه أموت جنب أهلي، والله ما يموتش جنب أهله. ده مقادير، إن لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، فاختر نفسك. قال الإبشهي رحمه الله: الجبن خلق مذموم استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعوذ مما استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي في ذمه أن يقال. شوف المقطع الأدبي ده، يقول ويكفي في ذمه أي ذم الجبن أن يقال في وصف الجبان إن أحس بعصفور طار فؤاده، وإن أطنت بعوضة طال سهاده، يفزع من صرير الباب ويقلق من طنين الذباب، إذا نظرت إليه شزرا أغمي عليه شهرا، يحسب خفوق الريح قعقعة الرماح، إذا صوت العصفور طار فؤاده، وليث حديد النابي عند الثرائد. والله احنا كنا عاوزينك كده يعني تمسك لنا المكتبة بتاعت المسجد. لا يا عم انا مالي ومال الحاجات دي، طب في وليمة بتاعت اخونا هيجيبها في المسجد اول واحد تلاقيه قاعد. وفين ال مش انا حكيت لك قبل كده عن الاخ ده، في واحد عملها معانا، كنت بقى يعني كان لسه ربنا رزقني بمولود، مش فاكر كم مين عندنا، خمسة الحمد لله، فكان حد منهم يعني، وبعدين كان بعض مشايخنا جاءني، وبعدين قلت احنا ايه لسه بقى يعني الاهل قايمين من الولادة وبتاع، طب اعمل لنا بس حاجة على قدنا، وبعدين لما تصحي نبقى نعزم بقى الجيش اللي هو ايه اللي قاعد جعان ده مستني الحاجات دي. فروحنا عملنا حاجة على قدنا كده، وبعدين بعض الاخوة هو انت والله ده الشيخ جاي النهاردة وتعال، فتطوع وعزم وراه ناس. طبعا ده من الغلط، ما يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليأتي الى بعض الناس، كان عزم النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج وهو ماشي كده لقى واحد ماشي معاه، سأله سألين وراح ماشي معاه، فطرق النبي الباب، صاحب البيت فتح له قال ان هذا قد تبعني، فان اردته ادخلناه والا رددناه. نقول له ارجع، لو انا عامل اكل على قد الناس يعني. المهم ده راح معزم لي شويه معاه وبتاع، انا كنت عامل حسابي في خمسه ولا حاجه، جم بس ما يقرب من 20 واحد. طبعا من غير شك بقت الصينيه السريد كامس الذهب، اول ما اتحطت عارف زي الافلام الكرتون كده اتحطت هوب لقيت الحله فاضيه، محروق انا بقى خالص، صبح محروق جدا. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ مفيش حاجه خالص، هنطلع نعمل دلوقتي؟ ومع ذلك بعض الاخوه لا يرحموني، تلاقي قاعد يا شيخ نعم، عارفين دي يعني ايه؟ لو كنت بتحضروا الحضره كنت عرفت، بيقول يبشروا انفسهم كده، يجي الراجل رئيس الحضره الله حي يبقى لحمه، لو قال حي كده يبقى فول نابت. اللحمة فين؟ حاجة طبعا تكسف. وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحس الحس يدعى جندبه. أو ده بقى ساعة ما تقول له كل تلاقيه سنانه زي الأسد، ساعة ما تقول له والله ده فيه خطر مش أنا. يقول بعض الجمناء أضحت تشجعني هند مراته، فقلت لها إن الشجاعة مقرون بها العطب، لا والذي حجت الأنصار كعبته، لا يشتهي الموت عندي من له أرب، للحرب قوم أضل الله سعيهم، إذا دعتهم إلى حوماتها وثبوا، ولست منهم ولا أهوى فعالهم، لا القتل يعجبني منهم ولا السلب. تقول ليش اخرج من بيتك خالص ولا تكلميني في الموضوع ده. وقال آخر يقول لي الأمير بغير جرم تقدم حين حل بنا الميراث، فما لي إن أطعتك من حياة ولا لغير هذا الراس راس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الجميع يتمادحون بالشجاعة والكرم، حتى إن ذلك عامة ما يمدح به الشعراء ممدوحيهم في شعرهم، وكذلك يتزامون بالجبن والبخل. قال أحدهم للحجاج أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنفر من صفير الصافري، هلا برزت إلى غزالة في الوغى، بل إن قلبك في جناحي طائري. عارفين غزالة دي مين؟ مرات شبيب بن عدي الخارجي. شبيب بن عدي ده رجل خرج على الدولة المسلمة، خرج على عبد الملك على الوليد بن عبد الملك، وكان عند الحجاج. المهم الرجل ده كان بيقاتلهم بمئة واحد بس، مئة بس، كان يقاتلهم بعمود، يعني هذا يعدونه في الأبطال، وإن كان طبعا منهجه لا يرتضى، لكن كان يعدونه في الأبطال، ما كانش بيقاتل بسيف، كان بيقاتل بعمود يضرب الرجل على رأسه فيهشم رأسه بالمغفر. المغفر حديد على دماغه، دماغه تتطبق والخوز الحديد تتطبق في ايده. لما مات ما استطاع احد ان يقتله. انما مات ازاي؟ كان راكب حصان، وكان الرجل واحد ماشي بين يديه من العساكر يركب فرس انثى، فاراد الفرس الذكر اللي عنده ان ينزو على الانثى، راح قلبه في البحر. فكان بينزل كده ويغطس ويئب ويغطس ويئب لحد ما مات. فقالت امه: قد علمت والله انه لا يقتل الا بالماء، لانني حين وضعته وجدت انني وضعت شهابا من نار، شقوا عن صدري واستخرجوا قلبه فكانوا يضربونه في الارض يطلع فوق كم زراع في الهواء كده، كانه حته جلد كوره من قوه قلبي. كان رجل عجيب شبيب بن عدي الخارجي. ده كان مراته بقى اسمها غزاله. غزاله دي كانت بتنزل تحارب مع الناس. شوف بقى الحجاج اللي قتل 40,000 نفر، ها، ويقف كده ويمسك انس بن مالك بيقول له: ايه يا انيس؟ بيقول له انس بن مالك كده: ايه يا انيس، دورهم في الفتن، والله لا اجعلنك كامس الذاهب. شوف عامل ذكر ازاي على الناس اهو. اول ما كان يشوف غزاله دي في المعركه يطلع يجري يقف على جنب، بس يسمع اسم غزاله دي وهي واحده ست، لحد ما الراجل بيقول له كده: يعني انت بس عامل عليا انا راجل، واذا رايت غزاله تجري فايه، واذا فقلبك في جناح طائر. ولا زال الشجعان هم سادة الدنيا واقرب الناس الى قلوب كل محب. الناس تحب الشجاع ما تحبوش الجبان. والشيء يعرف ضده بالضد. قال الجاحظ: الشجاعة هي الإقدام على المكاره والمهالك عند الحاجة إلى ذلك، وثبات الجأش عند المخاوف، والاستهانة بالموت كما قال الأول: أجدر الناس بالكرامة عبد أتلف نفسه ليسلم دينه. يقول الإفشيه رحمه الله: اعلم أن الشجاعة عماد الفضائل، ومن فقدها لم تكمل فيه فضيلة. قال بعض الحكماء: وأصل الخير كله في ثبات القلب. الجود يفقر والإقدام قتال. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوموا الأدبار. أو حد يجبن، ورتب على الجبن عقوبة. ومن يولهم يومئذ دبره غير متعرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، حعذبه ما يجريش. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال: إنا وجدناه بحرا. القصة دي فيها كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام، فيها معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، إن الفرس ده أصلا كان عيان. الفرس ده كان لطلحة وكان مريضا مش قادر يمشي ومركون، فسمع النبي ضجة أول واحد خرج، فانطلق صلى الله عليه وسلم لقى الفرس ده في وشه راح ركبه من غير سرج ولا لجام. تخيل، شوف الفروسية بقى التي بحق وصدق، لا في الجام ولا في البتاع اللي بتحط فيها رجليك ولا اللي بيستر فقار الفرس عن مقعدتك وإلا ده يتعبك. طلع قعد عليه وقرع كده وانطلق به، ثم عاد وهم الناس لسه بيخرجوا لسه هيشوفوا فيه ايه، كان راح ورجع عليه الصلاة والسلام وقال للناس: لم تراعوا لم تراعوا، اهدى وخلص مفيش حاجة. وقال: إنا وجدناه بحرا، بحر يعني بيجري بسرعة جدا، على الرغم من انه كان من انه كان مريضا. قيل لعلي رضي الله عنه: اذا جالت الخيل فاين نطلبك؟ قال: حيث تركتموني. شفت الكلمة دي؟ طبعا إذا ذكرت الشجاعة بقى نتكلم عن علي. طبعا كان إذا أمسك رجل من يده حبس نفسه. شفت يعني لما مسك واحد كده يضغط على كتفه كده يخلي العظمة بتاعت الكتف تضرب في الرئة، يوم يحبس نفسه يمسكك من دراعك تلاقي نفسك واقف مش قادر تفتح بقك. رضي الله عنه شيء عجيب. لازال شابا ابن 16 سنة ولا حاجة في فتح خيبر، وبعدين فتحوا الحصن ومش قادرين يطلعوا بقى، فلم يجد منه بدا راح شايل الباب بتاع الحصن على ظهره وعمل نفسه درجة سلم وكل الجيش طلع عليه. ثم كان قد جعل من الباب الحصن ترسا، باب الحصن مسكه بيصد بيه الضربات، فلما انتهت ووضعت الحرب أوزارها رماها على الأرض فجم سبعة يحركوه معرفوش رضي الله عنه. فبيقولوا له أنت في المعركة كان بيلبس اللي عارفين أخوانا الدرع بتاع سيدنا علي كان وش بس. حبيقول الكلام ده بقى للجماعة اللي قاعدين يقولوا أعداء أهل البيت لا احنا حافظين اللي أنت ما تش حافظه عنهم وسادتنا وعلى رؤوسنا لكننا نغلو فيهم وهم لا يريدون منا إلا ذلك رضي الله عنهم جميعا. علي رضي الله عنه كان الدرع بتاعه وش بس ملوش أفا ملوش ظهر. فكانوا يقولون له ألا تخشى أن يأتي رجل من خلفك فيطعنك؟ فقال لئن مكنت رجلا من ظهري فلا أبقاني الله. لو عرف بس يلف عليا كده يبقى يموتني بقى أموت أحسن لي. كان عنده 63 سنة يوم صفين 63 سنة يوم صفين. فجاء رجل يشق الصفوف إليه فقام ولده الضرغام الحسن راح واقف وشه كده فقال إليك يا بني إن يكن شيء يمضي الله. طب خايف عليا 63 سنة. فلما اختلفت أعناق فرسيهما دخل كده الفرس ده جه كده وده كده ما طلعش السيف خالص شال الراجل شاله. انت عارف لما تشيل واحد وانت قاعد دي صعبه جدا يعني عارف وانت واقف يبقى عندك عزم انما وانت قاعد دي صعبه جدا يعني تحتاج ده يعني ده كان ايه ده. لذلك انا قرات عن علي رضي الله عنه انه كان بطينا كان ليه كرش كده فانا بقول ده مش كرش مترهن انا اظن ان الكرش ده كان عضل. فشاله كده من على الفرس وراح رميه كسر له ضلعه 63 سنه رضي الله عنه. فبيقولوا له لما المعركه بقى والجيشين يصطدموا ببعض كده نلاقيك بقى فين؟ قال لهم حيث تركتموني واقف مكاني ما اتحركتش كما انا. قال عباس بن مرداس اشد على الكتيبه لا ابالي احتفي كان فيها ام سواها ما يضرني مت النهارده مت بكره. الزبير بن العوام كان يقول كده لا ابالي والله وقعت على الموت او وقع الموت علي ما يضرني. عشان كده كان يدخل يشق الناس. عارف ايه الداء اللي عندنا؟ انك خايف. قال النبي حب الدنيا وكراهية القتال او كراهية الموت انك خايف على حياتك ومرعوب وخلاص اللي زي ده مش ممكن يخرج ابدا ولا يفعل شيء. كان من فرسان العرب المشاهير لعلك لم تسمع عنه من قبل اسمه ابو الوليد بن فتحون. كان هذا الرجل لا يصادمه أحد لو دخل على جيش لوحده ينصر يغلبه. فحدث بينه مشى الوشاة بينه وبين السلطان فالسلطان أبعده فضلوا يكلموا عليه وقالوا ده بيعمل ومش عارف إيه راح السلطان أبعده. فكانت الحرب بين المسلمين وبين الروم فوقف الرجل خرج رجل رومي ويقول من يبارز فخرج إليه رجل فقتله ثم قام الرومي يقول واحد لاثنين فخرج عليه رجل فقتله يقول واحد لثلاثة. الجيش معنوياته اتحطمت فقالوا له والله لا نجد لها إلا ابن فتحون. روح بقى قول له معلش بقى وصالحه وخليه ايه يشوف الموضوع ده. فجاء به وأكرمه وصالحه وكذا خش بقى شوف لنا مشكلة الرجل ده ايه. فدخل إليه فلما اصطدم الرجل به ضربه في سرج الفرس قطع له السرج بتاع الفرس فديه هيفت راح واقع. شوف خد بالك بقى فلما وقع استدار من تحت عنق الفرس اول ما نزل كده راح معدول من تحت عنق الفرس ولم يكن معه الا صوت. شوف بقى رايح يقاتل واحد معاه كرباج بس فيه عقده عند طرفه فضرب الرجل به طبعا العقده متقله فراح تلفه وعقده ضربه على رقبته ثم جره وجاء به يجرجره الى السلطان فحمده السلطان واعطاه وامده. ابو محمد البطال انا طبعا يعني عايز ااكد شويه على النقطه دي معلش ان انا اذكر لك هؤلاء اذكرك باجدادك ده من اهم الاشياء الان يا اخوانا نريد ان نستعيذ بالله زي ما بتقول له اعوذ بك من النار قول له اعوذ بك من الجبن فقد كان رسول الله يصنع ذلك. كل الامور اللي حادثه دي لانك لا تريد ان تواجه ليه خلاص خدت على البيت دي مشكلتنا كلنا متكلم وسامع. أنا لا أطعن فيك وإنما أذكر مرضي على الملأ دي مشكلتنا كلنا. أنت واخد علينا عايز تروح من هنا تروح بكم لو حد قالك والله ممكن نغير المسار تزعل بقى وتتقمص تواجه. لما تدخلوا شيخ الإسلام ابن تيمية مسكوه حطوه في القلعة الحبس. أول ما أدخلوا القلعة قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظهره من قبله العذاب. ولست قل نسيت لا لا ده قلب تنشأ كده. قال فإني في الشجاعة قد ربيت فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري قد حفظته وما طويته. الشطر الأولاني نسيته. أبو محمد البطال كان يدخل في قرى الروم بمفرده. أما يحب يدور كده على السرايا بتاعتي عملوا إيه في الروم النهاردة يوم لازل ماشي كده لوحده. فافتقد سرية يوما. الجماعة راحوا فين اللي بعتهم بقالهم كتير أو مجوش. افتقد سرية يوما فنزل يبحث عنها بمفرده فوجد الدير الكبير للروم فدخل فيه. طرق الباب مش خد بالك ده لوحده. طرق الباب انت مين؟ قال قد جئت من البطريق الاعظم برسالة. وهو الانسان لما يبقى جريء كده تلاقي ربك اجرى حجتك على لسانك. انما لما بقلبك بيعمل كده تلاقي مش انت مين؟ انا اعرفش والله انا مين. انا خلاص جات لي فقدان ذاكرة ما بقاش عارف انا مين. راح داخل انت منين؟ قال لهم جئت من البطريق الاعظم برسالة. أدخلوه فلما دخل على بطريقهم في الداخل قال هذه الرسالة خطيرة رسالة يعني ما فأخل ما بيني وبينك. الرجل رح مطلع كل الناس من بره وقفل الباب وخلاص. أول ما قفل الباب فاستل سيفه ووضعه في عنقه قال تعرف من أنا؟ أنا أبو محمد البطال. راح الرجل عمل كده لأن طبعا صيته موجود تعرف يعني من مما كان يعرف أنهم كانوا يقولون للطفل اللي يقعد يعيط عارف مش عايز يسكت يقولون تسكت او ناتي لك بأبي محمد البطال. يروح ساكت. شهرتي عند الروم انفسهم. حتى بيذكروا من الطرائف ابن كثير بيقول كانت واحدة قاعدة تدلل ابنها كده تشكه كده وتدلعه وقاعد يعيط مش عايز يسكت. قالت تسكت او يأخذك البطال. خذه يا بطال عند الشباك تعمل كده. وكان البطال ماشي بالليل فعلا. خذه يا بطال خذه يا بطال راح واخده من ايديه فعلا. ابن فتحون اللي انا بذكر لك عليه ده كان الفرس لما ما يرضاش يشرب يقولون له مالك قبحك الله هل رايت في الماء صوره ابن فتحون مش عايز تشرب من هلعهم. يعني لازال الجراه هذه او الشجاعه لا نقول الجراه لان في فرق بين الجراه والشجاعه. فالشجاع الذي يدخل بحساب ويرجع بحساب والجريء الذي لا يعي ذلك يبقى عنده حماقه. يمدح المرء بشجاعته ولا يمدح بجراته. وده كلام فصله ابن القيم في خاتمة كتاب الروح. فدخل عليه البطال قال تدري من أنا؟ أنا البطال. فارتعد الرجل قال أين سرياتي؟ قالوا لا زالوا يغلمون ويأخذون منا من صبيحة اليوم من الصبح وما عادين ياخذوا مننا. قال إني جوعان فمر لي بطعام. حاضر. راح بعت هاتوله أكل جابوله أكل فضل يأكل ويشرب لحد ما شبع. قال قم الآن معي إلى الباب تعوصلني شيعني. فخرج الرجل معه إلى الباب وهو لسه السيف في أفاه. خرج معه إلى الباب ثم انطلق أبو محمد. ما مات البطال هذا يعني كانوا في الحرب القادة يلتفون حوله ولا يريدون أن يعربوا عن اسمه. ليه؟ لأن الروم كانت مستنية لو قال البطال المئة ألف دول يهجموا عليه كلهم لأنه كان أمضهم. فأخطأ رجل يوما. يعني احنا عندنا صواريخ عابرة القارات. يعني هو يبقى قاعد عنده كده وروح مصوبه يقول لك اضرب طلقة في سبيل مصطفى وفي مسجد الهداية. دي روح طلع طلقة من امريكا تفضل تراف راف تراف راف تراف راف ها لحد ما تخش عندنا هو وبعدين تسألك وفين سبيل مصطفى يا اخوانا. ده لو كان عنده بتاعة عابرة القارات ده كان قاعد كده هو سكت. كان دخل الناس في اتون الحرب ما كان من عندي دمرت الدنيا واستريحت. يعني مش دائما بيبقى كلامه صحيح لكنه يصادف منا قلبا يجيب لهذا لانك خايف. وما يضر الجمرة ان كانت قليلة. والخلاصة ان الجبن سوء ظن بالله وضعف ايمان بالقدر وذل وعار وشنار معجل وسبب لكل مشين سبب لكل اهانة. وما ساد قوما جبان قط يعترف له. قال عامر بن الطفيل وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور من كل في كل موكبي، فما سودتني عامر عن وراثة. أبى الله أن أسمو بجد ولا أبي، ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمنكبي. يعني لا جد ولا أب. السبب الثاني التنازع يا أخواننا، معلش احنا طولنا شوية في السبب الأولاني مش كده، ناخد الباقيين كده على السريع. التنازع، إنما نحن أمة واحدة تكمن قوتنا في اتحادنا. يا ما التنازع ضيع من عندنا فرص. التنازع يأتي بالفشل ويأتي بالجبن، ويا ما ضيع من عندنا فرص. ليلة القدر يا أخواننا اترفعت ليه؟ عشان اتنين كانوا بيتنازعان كما في الصحيح. قال النبي لقد خرجت إليكم الآن وقد نبئت بليلة القدر، فما فرفعت حينما رأيت فلانا وفلان يتشحنان، وعلى ما سلكت بينهم رفعت راحت ليلة القدر. هو الكتاب الذي أراد النبي أن يكتبه فلا نضل بعده أبدا، ما خدناهوش ليه؟ بسبب التنازع. قال ابن عباس لما جلس الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض الصحابة إن رسول الله وجع مريض الآن، هل خليه يكتب ويعمل؟ لا لا بلاش. البعض الآخر قال له لا خليه يكتب. فلما ردوا على بعض وارتفعت الأصوات، ده بيقول خليه يكتب عايزين مصلحة الدين بقى، هو إذا كان حيموت يبقى انتهى، لكن عايزين المصلحة بعد كده، والآخرين مشفقون على رسول الله، فقال النبي اخرجوا عني فما ينبغي أن تعلو الأصوات عندي. فقال ابن عباس إن الرزية كل الرزية أن يموت رسول الله ولما يكتب لنا هذا الكتاب. التنازع في القدر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو كأنما فقئ في وجه حب الرمان وقال تضربون كتاب الله بعضه بعضا. صلى ابن مسعود خلف عثمان وقد تأول عثمان أنه مقيم وهو الإمام فكان يقود الحج، فصلى معه في منى فصلى ركعتين فصلى أربعا متما، فقال ابن مسعود إن لله صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت خلف أبي بكر وخلف عمر وصدرا من إمارة عثمان، ومع ذلك كانوا يقصرون، فلما أقيمت الصلاة قام فقام في الصف. وده دليل على أن القصر ليس بواجب بمنى، لأنه لو كان واجبا لاختلف معه ابن مسعود كما يقول الحافظ ابن حجر. فقام معهم في الصف فقيل له أنكرت عليه ثم تصلي خلفه؟ قال الخلاف شر. يا أخي لا تختلف معي ما استطعت إلي سبيلا، زي ما حصل في الخطبة كده بعض إخواننا. أنا أجيء إلى هنا بقلب مقبل عليكم، وأنا قلت لك قبل كده الإخوة لا يعرف قدر الإخوة إلا من حرم الإخوة. ليه يقعد كده ما يليش معاه إخوة ولا حاجة، يحس ما حدش فاهمه، ما حدش على قلبي، ما حدش واخد بالي انا بقول ايه، ما فيش استقبال خالص. فلا يعرف قدر اهل المساجد الا من كان بينهم. فالانسان بياتي يتصبح باخواني وكذا وكذا، نقوم نبعت بقى رساله العلماء والاكابر يقولون ان التصوير ما اعرفش ايه، وانت ازاي ان انت بقى انت توبخني على الصبح. اذا علمت ان الناس يختلفون فانتهى، قرات كتابا او كتابين، هي مشكله. الذي يكتب في هذا الامر يبين لك ان الامر مجمع عليه، واحيانا يهز عاطفتك، فانظر الى هذه الاحاديث والى مخالفة الناس وانا لله وانا اليه راجعون، تحس انت بقى ان الجماعة اللي اجاتوا التصوير دول جماعة فسقة مثلا، مش علماء كبار ولا كذا وكذا. والموجود لاكابر العلماء كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيره، بل القليل جدا الان هم الذين يمتنعون عن هذا ورعا، لا يقولون حكما الا الاقل منهم الذين يقولون حكما، لكنهم يتورعون عنه وتخرج الرسائل ومدبج عليها ونشهر مشايخنا. يعني ايه مثلا لما الان نقول مناقشة فتوى الشيخ ابو اسحاق الحويني في مسألة الفضائيات، وبعدين في ثنايا تجد يعني مشكلة. انا مش عايز بس اتكلم لان هؤلاء طبعا افاضل، يعني لا تظن ان انا لما اناقش الان يبقى انا لا، ده هؤلاء افاضل ومشايخنا ونعلو احدهم فوق رأسي، انما انا اقول على الذي تلقى منه لازم تبقى تفهم كده. وقلت لك قبل كده كان الأقران يشتبكون في الماضي والطلبة ما لهمش دعوة. اللي كان بين السيوطي وبين السخاوي مصانع الحداد، إنما لقيناش الطلبة ينتصرون لأحد. أنا مالي، هؤلاء يدرون، هو عارف أنا اتكلمت ليه، وعنده حتى لو غلط عنده من الحسنات اللي تجبر، إنما أنا ضعيف ما عنديش. وربما قال قائل أن المسألة مختلف فيها وقد وجد صورا للشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني فنقول أن جوابنا الآن أننا نناقش فتوى الشيخ. وأنت طلع كتاب للشيخ؟ إذا كنت تتكلم عن التصوير تكلم عن التصوير بقى بعمومه. هي دي المشكلة. فمش عايزين تنازع أخواننا، لا نتنازع، نريد أن يكون أحدنا لأخيه سليم الصدر. ما تعرفش تحب أخوك؟ ما نعرفش احنا الان كده نتحاب فيما بيننا؟ ما نعرفش يؤثروا بعض، لان احنا ما جربناش. قلت لك قبل كده ملبسه حطها في جيبك وهذا اخوك بيها. لما احكي لك مشكلتي فكر فيها نص ساعه بس، ولما تقابلني في صلاه الفجر ولا صلاه الظهر ولا في غيرها انزل قول انا كنت بفكر لك امبارح في مشكلتك وانا اهتديت لحل كذا كذا، ايه رايك؟ ده يزود ما بيننا تهادوا تحبوا، مش كده ولا لا؟ يزود المحبه. لما النبي صلى الله عليه وسلم وقف على باب المسجد وجي جابر قال له والله انا كنت واقف بشم هوا، ولا قال له على اللي فيها؟ قال يا رسول، قال جابر، قال نعم، قال جئت الان؟ لسه واصل دلوقتي؟ يعني انا واقف مستنيك يا جابر، رسول الله مستني 15 سنه، واحد عنده 15 سنه ولا 16 سنه مستني على باب المسجد لما ياتي. اذا احب الرجل اخاه في الله فليخبره. تعال قول لي انا احبك في الله. طب ليه فليخبره يا رسول الله؟ لان ده يقوي العلاقة بيني وبينك. ادرسوا العلم ايها الاخوة حتى لا نختلف. احنا الان لما بنتكلم عن مسألة ان هؤلاء يقولون وانا لا اقول بقولهم، وبعدين نرجع نقول بقولهم تاني، طب انا بانكر ليه؟ مع انه ايضا هؤلاء من الافاضل برضو، طب انا انكر عليهم ليه؟ لا تكرسوا للتنازع، كفاية خلاف بيننا، عايزين نجلس يبقى متحبين كده. وبعدين اخر الورقة ومش عارف، والله عز وجل يقول انك لا تهدي من احببت، ولكن يعني كان ناقص يقول لي وانت كافر من الاخر كده اهو. يقول مجاهد بن جبر، ناخذ الحديث الاول وهو في الصحيحين، صلى هشام ابن حكيم ابن حزام فقرأ سورة الفرقان على حرف لا يعرفه عمر، ان القرآن نزل على سبعة احرف، قرأها على حرف زي القراءات اللي انت بتسمعها كده، فقرأ على حرف لا يعرفه عمر. سيدنا عمر وهو واقف ما كانش يعرف الحرف ده، قال لك انت ده ومش عارف يقرأ وبيصلي بالناس. قال فتغيظت حتى كدت ان اخذه بالصلاة، كنت هشده من الامامة بايدي كده، فتمهلت حتى انتهى من صلاته فلببته بملابسه. مسك سيدنا عمر كده وراح شايله وراح بيه للنبي. طبعا هشام بن حكيم بقى خلاص هيقتلني. اول حاجة النبي اول ما شافه كده قال دعه يا عمر هيموت في ايدك، فتركه رضي الله عنه. قال يا رسول الله اني سمعت يقرأ القرآن على غير ما اقرأ ثمين. فقال يا عمر اقرأ انت فقرأ، قال هكذا انزل، اقرأ يا هشام فقرأ، قال هكذا انزل. لا تنازعوا، تختلفوش، مسألة مختلف فيها خلاف معتبر بين اهل العلم، انتهى. عايزين بقى نقعد نحققها مع بعض؟ هو احنا ننزل على الركبة ولا ننزل على الايد؟ هو احنا نشير بالاصبع نثبته ولا نحركه؟ عايزين نناقشها مع بعض، نقعد نناقشها بقى كطلبة علم. انما بقى انت تخش لا لازم تحرك صباعك. طب انا مش هحرك صباعي ولا لا، انا ادين الله اني مش هحرك صباعي. لا والله لا انت محرك صباعك، ولو شفتك ما بتحركش صباعك في الصلاة هديك بالقفا. ونختلف على مسائل في الحقيقة. ثالثا المعصية، وتنازعتم في الامر وايه وعصيتم. يقول بعض السلف لو دخلت المعصية في الجنة لأفسدتها، فما بال قلبك؟ الجنة التي غرسها الله بيده، لو قدر أن تدخل فيها المعصية لأفسدت الجنة. ما عذب الله الأمم إلا بالمعاصي، المعاصي مشؤومة. ويمكن احنا بنذكر المعاصي لازم أذكر حكاية أبو المعالي الجويني، يقول كان أبي يطعمنا الحلال وكنت طفلا رضيعا فصرخت يوما وليس ثمة أحد، ما فيش حد في البيت، فجاءت جارية الجيران فألقمتني ثديها. الجارية دي من جملة فلوسك، لو انا عايز الجارية والله ممكن لو سمحت الجارية بتاعتكو تيجي تعمل لنا الشقة مثلا تكنسها وتمسحها وبتاع، اقول لك والله لازم اقول لك انت، مش هي مثلا بمزاجها تيجي تعمل، لا لانها من جملة مالي. الجارية جت وهي جاهلة بالحكم، لقت الطفل بيبكي راحت مرضعة، فجاء ابي ونهرها وقال هذا لا يحل لنا، لازم نستأذن سيدك الاول. شوف عمل ايه بقى في الطفل الرضيع. قال فاخذني وحملني من قدمي ونكسني ثم وضع اصبعه في فمي فتقيأت كل شيء الا مص. ابو المعالي الجوني بيحكي الحكاية دي ليه؟ لانه كان اذا تكلم هدر كالسيل، يتكلم كلام كده ولا ويحتضر المذاهب ما يتهتهش ابدا، فاذا تهته هو بيتكلم تهته في مرة فبكى، قال لهم تعرفوا انا بدأت كده من ايه؟ من ايه؟ حكى لهم الحكاية دي. قال فتقيأت كل شيء الا مصة فهذا من اثر المصة. طب هو في حد مذنب في الموضوع ده يا اخوانا؟ اي طالب علم كده يقوم يقول لي حد مذنب؟ ابو المعالي الجويني ابوه ما كانش موجود وهو طفل لم يجر عليه القلم، الجارية جاهلة، يبقى ما حدش عليه حاجة، مش كده ولا لا؟ لكن المعصية شؤم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرهون بعقيقته. قال العلماء ينقص منه من الخير او يحجم عنه من الخير بقدر هذا التقصير في العقيقة. طب وانا مالي؟ انا والدي معقش عني مثلا، لم يبالي بالموضوع ده بخلاف اللي معهوش فلوس يعني، طب انا مالي بقى؟ هذا التقصير يخلق. عارفين يا اخواننا بعض الاصوليين من الاحناف يقولون من اضطر لاكل الميتة سئل بين يدي الله لما اكل، فاذا اعرب عن سببه خلي عنه، بس يتسأل. وان كان الجمهور يقولون لا، لكن يتسأل، معصية حتى وان كانت برخصة. حتى وان كانت برخصة يسأل على الاقل وبعدين يترك، وما ادراك. قصة سبأ معروفة، الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى هناهم وأمنهم بقوا يأكلوا شوك من بعد التفاح والمانجا والخضرة، ليه؟ بمعصيتهم. السبب الرابع والأخير، منكم من يريد الدنيا لا يبذل نفسه محب للدنيا قط قط. على قدر حبك لها على قدر إحجامك من الآخرة. قال لقمان لابنه يا بني الدنيا والآخرة ضرتان، ما بيتجمعوش مع بعض أبدا، ضرتان، من أحب إحداهما بغض الأخرى ولا محال. لازم كده. اللي حصل ان الصحابة كانوا في غزوة احد وقاعدين على الجبل بقيادة عبد الله بن جبير، لقوا الغنائم لاحت، نزلوا عشان ياخدوها كما تعلمون. ادي هو ده ما نزل فيه منكم من يريد الدنيا. وكما ذكرت لك قال ابن مسعود ما كنت أظن أن أحدا يحب الدنيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قال نبي من أنبياء الله عز وجل، دي عدة القتال، لا يتبعني، وقيل هذا النبي كان يشعب بن نون وهو يقتل الجبارين، قال لا يتبعني أحد ثلاث. الثلاث أصناف دول ما يخرجوش معايا، إن شاء الله أخرج معايا عشرة بس ما تطلعوش أنتم معايا. مين دول الثلاثة؟ قال رجل بنى بيتا ولما يرمي سقفا، لسه سقفه عريان، ورجل عنده خليفات ينتظر نتاجها، ورجل عقد على امرأة ولما يبني بها. ما يجيش معايا. عشان كده لما خرج بهؤلاء الذين يقبلون على الآخرة ولا يبالون بالدنيا، الشمس غابت فقال ايه؟ انت مأمورة وانا مأمور، اللهم ردها علينا، فراح اطلع رجع التاني. يسخر الله عز وجل الرجل العقيد، الرجل اللي رمى سقف خايف دماغه مع اهله، يا ترى حد نط حرامي نزل عليهم، الرجل التاني عنده شوية غنم حوامل، يا ترى بقى ولده كام دلوقتي وعملوا ايه دلوقتي، يبقى دماغه في الدنيا، ده ما يصلحش. اذا شاء يحجم يقول لك بس اما اشوف المعيزه الصغيره وبعدين ابقى اموت، ما تموتونيش دلوقتي. الرجل الذي بنى باهله كتب كتابه مستني بقى الليله الكبيره يا عمي، ده لما يخرج يفضل يتمنى بقى لما ارجع بقى وهنعمل ايه، ونشتري بقى قط النوم للمناصره ولا نقبض الجمعيه. فمثل هذا لا يخرج. فهؤلاء لانهم مالوا الى الدنيا حصل ايه؟ وقد اعرب النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال لكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله مهابتكم من صدور عدوكم. هو احنا لينا مهابة في صدور الاعداء؟ ولا دي خاصة بالنبي؟ خد بالك من الحتة دي عشان نخلص بقى بيها. احنا عندنا مهابة ولا ده خاص برسول الله؟ العلماء يقولون لا، ده مش خاص بالنبي، لا هي خصيصة له يأخذها منه، تأخذها أمته منه. قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، مش كده؟ مش قال كده عليه الصلاة والسلام في الصحيح؟ قال العلماء وتأخذ أمته منه هذه الخاصية إذا كانوا على توحيدهم وعلى دينهم، ينصرون بالرعب أيضا. فيما هذا لك في صدر العدو، كل ما تحب الدنيا كل ما ترتفع يوم يتجرأ عليك. كان امبارح يقول لك والله احنا عايزين بس يعني سيبونا عايشين معاكم، واحنا اسماء لقطاء وما لناش حته في الاراضي وما لناش، بس قاعدين عايشين وخلاص. بعدين تنزله بقى تتنازل شوية. طب ممكن بس يعني نقسمها انا نص وانت نص ماشي، بس انا نص كبير تقول له ماشي. ايه ده وانت وافقت؟ اه. ممكن بقى نقسمها؟ لا والله ما اسمهاش دي بلدنا. انت كنت لسه امبارح بتقول لي ده كان امبارح واللي فات مات، النهارده بيعرض عليه حل الدولتين بيقولوا لا. تخيل هنقسم الموضوع رسمي. تعرف انتوا عارفين يا اخوانا مخضط المساله دي ايه؟ لما تقول له دلوقتي انا همضي لك على ورق ان انت الحته دي بتاعتك من الارض، عارفين دي نتيجتها ايه؟ نتيجتها انك ممكن بعد شويه تلاقي اليهود رفعوا قضيه وقال لك هاتوا لي بقى الناس اللي اتقتلوا من 48 حقهم ليه؟ مش انت كنت عارف ان الارض بتاعتي؟ ما قلتني ليه؟ مش كده ولا لا؟ ودماؤنا واشلاؤنا والناس اللي كانت عايشه. واذا كانت القضيه تخص امه متراميه الاطراف فلم يكن من الحنكه ان تحدث امه. خد بالك من الكلام ده، ان احنا النهارده نطلع ينبغي على الامه ان تقوم في وجه هؤلاء. هو انا املك الامه الان؟ بيقول لك عمر المختار ما لقاش ربى شويه ناس، هو كده ان تاتي يبقى عندك في شريحه معينه تنظر اليها. انتم يا اهل المساجد الان عندنا الان في المجلس ده ينبغي ان نفكر في هذه الاربع ونكتبها عندنا من جداول في جداول المحاسبه. احنا بنجبن ولا بنجبنش وعلاجه ايه؟ ونسال الله عز وجل ذلك في الدياجي ولا لا؟ شوف الاربع اشياء دول، فاذا صلحت فبصلاحك يصلح الله عز وجل إخوانك، ثم تصلح الأمة، ثم نكون على مستوى الحدث. أنا أعتذر لهذه الإطارة، لكن الأمر جلل كما تعلمون، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل ما سواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. عايزين ناخد لنا سؤالين بس، ثلاثة وتر وخلاص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا جرى أصابها مس من الجن، ماذا تفعل؟ وأستحلفكم بالله أن تخصوها بدعاء من الليل، وأن تخصها بدعاء الآن ويؤمن عليه. ونسأل الله عز وجل أن يعافيها ومرضى المسلمين، وأن يكبح شيطانها، وأن يصح بدنها. ماذا تفعل؟ تسمع سورة البقرة كل يوم، إن استطعت أن تقرأها فلتقرأها. لا تترك قيام الليل قط تحت اي ظرف، بعد صلاه العشاء تصلي ركعتين ولا خفاف. تحاول ان تجعل لها وردا من الصوم، اثنين وخميس خميس بس، اثنين بس، ان زادت فهو حسن. لا تنفك عن باب الله عز وجل، تدعو الله عز وجل ان يشفيها، ونسال الله عز وجل ان يشفيها. مسألة كرة القدم، ودي في الحقيقة محتاجة بقى مسألة ان كرة القدم تمتهن، ان اللعب يكون مهنة، ده محتاج ل محتاج لقول من العلماء يحرمه عليك او يحله لك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، ما معنى الحديث؟ يعني ما يخوفش المسلم، محدش يخوف حد او يهز قلبه. لما حصل ان الصحابي خد الشبشب بتاع الصحابي التاني ودراه، فدور عليه كده، خلتني ايه؟ قلقت ما يحلش. الهزار البايخ بتاع الاخوة احيانا بيحصل هزار بايخ كده، بايخ يعني. هنقول ايه؟ عندنا حكايات مخزية. ادعو لامي بالشفاء ولابي بالهداية وانا واخي وأسرتي والمسلمين أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم وإياكم والمسلمين أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يهديكم جميعا ونصلحكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتنة النساء تحاوطني في كل وقت، ماذا أفعل وما الحل حتى يرجع الشارع المصري والعربي كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أريد ردا شافيا. أريدك أن ترجع أنت، حبول البداية من هنا منك انت. انت بتقول انا عايز المسلمين يرجعوا زي ما كانوا، وانت بتقول انا ببص للنساء. انت اعتزل. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، ان الانسان يعمل بحث على ذنبه. الشارع الفلاني فيه نساء كتير، ممكن ابص مش همشي فيه. بنزل في الساعة الفلانية بيبقى لازم اشوف، مش هانزل. في واحدة جنبي متعلق بيها بقالي زمن، سيب المكان ده، ان استطعت انك تعزل عزل زي بيقول ابن القيم. علاجه العشق تركه تسيب المعشوق خالص. فإن لم تستطع فعليك بالصوم وأغلق كل سبب وإن دق بينك وبينها فإنها من أعظم الفتن. اتجوز تزوج. وإحنا لازلنا بننادي لأولياء الأمور ولمن ربنا يزوجنا وإياكم. الأخ يقول دعينا نتجوز لسه بننادي أولياء الأمور أنهم يخففوا المهور شوية. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خفف المهر شوية. أسرع في زواج ابنتك بدل من أن يكون الأمر فتنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك لا بأس أبدا أن من كان عنده ابنة أن يعرضها. عالا عندي بنتي يا ابني عايز تجوز تعال شوفها جوزها لك. وقد عرض عمر ابنته. ومن هو عمر ومن هي حفصة رضي الله عنهما ومع ذلك عرضها. كذلك الناس المؤهلة اللي ممكن يحصل زواج بدون كذا. يعني مثلا امرأة مطلقة وعندها العفشها وعندها حاجتها لا تظن به خلاص الآن تريد زوج تقول له هات لي بقى من جديد يكتب لك المهر وانتهى. يقدم منه شيئا ويؤخر منه الآخر خلاص ويدخل عليك بهذا. يعني عايزين يكون في تيسير لأن الشهوات طغت وأعداؤنا يأخذون منها من هذه الشهوات. الأدعية الواردة في الصلاة ده موضوع طويل لكن ممكن ترجع في باب جامع في كتاب الأذكار للنووي وفي كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاص خلصت خلاص. الأخ بيقول حد الإخوة يقعدوا فإحنا انتهينا. كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني في باب كامل كده للأذكار الواردة يرجع إليها. عندما سألني أحد عن حالي فقد أخبره مثلا أني مريض أو عندي بعض المشاكل وهذا قد يخفف عني ولكني أخبره ليس على سبيل شكوى الله إلى عبيدي لكن من باب التخفيف عني. فهل هذا ينافي الصبر الجميل ويعتبر شكوى للخلق أحبك الذي أحبتني من أجله؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوفوا يا أخوانا هذه أمراض دقيقة. أنا عايز أسألك لما أنت واحد بيكلمك أنت عندك إيه والله أنا عندي برد وتعبان وكنت نايم في السرير من امبارح ومش قادر أقف والله والأنيميا بقى مش عايز أقول لك. لما أنت تقعد تقول الكلام ده بيخفف عنك ليه؟ لأن قلبك تعبان. القلب يشفى بخالقه سبحانه وبحمده. هو كده القلوب اللي تعودت كده تلاقي انا اقوم اشكر ربنا بقى يا رب تعبان ومش قادر اقف. قال بعض السلف اني لا اسال الله عز وجل في شراك نعلي في شراك نعلي. ده بعض السلف بيقول كده ويرجع لكتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب تلاقي الاثر ده. يعني ممكن الواحد يقوم بالليل يقول له يا رب اكسني نعلا فقد ذهب نعلي. النعل تقطع يا رب اقول لربنا كده اه تقول ربنا ما راح تقول لمين يعني. والله ان لم ييسره الله ما تيسر لتكن علاقتك به اقوى عشان بعد كده لا تسترح للشكوى الا اليه. قال الاول انما اشكو بثي وحزني الى الله. قولش لحد حاجه انما اشكو بثي وحزني الى الله. وذكر الله عز وجل عن ايوب قال رب اني مسني الضر وانت أرحم الراحمين. قال له شيني مالوش فيني درجة عالية من الدعاء انه قال له يا ربنا انا عييت تعبت وانت أرحم الراحمين بقى وسكت عن هذا. فكيف بمن يشكو الخلق؟ انك ان تشكو بني آدم فانما تشكو الرحيم الى من لا يرحم. نسأل الله عز وجل ان يسددنا وإياكم وان ينفعنا وإياكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.